الله أحسن شوي. الذي لا تخفى عليه الطلائع ولا تضيع عنده الودائع، وليس لصنعه صنع صانع، هو للدرجات رافع وللدعوات سامع وللظالمين قانع. سبحانه جل في علاه من توكل عليه كفاه، ومن آمن به هداه، ومن طلب منه أعطاه، ومن استعان به أعانه، لا معقب لحكمه ولا راد لقضاه. هو أول هو آخر، هو ظاهر هو باطن، ليس العيون تراه. عجبته أسرار الجلالة، ما كان يعبد من إله غيره، والكل تحت القهر وهو الله. إلهي وسيدي ومولاي، بك تقرب المتقربون في الخلوات، ولجلال قدسك سبحت الحيتان في البحار الزاخرات. يا ربي أنت الذي سجد لك سواد الليل، وأنت الذي سجد لك طوق النهار، وأنت الذي سجد لك الفلك الدوار، وأنت الذي سجد لك النجم النوار. كل ذلك يا رب لأجل أنك أنت الله الواحد القهار. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، ونتابع الاستماع مع حضراتكم إلى القرآن الكريم، مشاركة للأسرة الكريمة، وتكريما للوالد الراحل الكريم فقيد عائلات قنديل بفاقوس، ومشاركة لجميع أجاله الكرام، الكابتن حسن قنديل والأستاذ محمود قنديل وشقيق السيد المستشار سامح قنديل والمهندس حاتم قنديل والقبطان سعيد قنديل، وصهر كل من الأستاذ جابر عبد الفتاح السنجهاوي والسيد المحاسب صلاح عبد الفتاح السنجهاوي، مشاركة لهم في تكريمهم للوالد الراحل الكريم. الحق أسأل أن يجعل هذا القرآن نورا يتقاطر عليه في قبره، هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأحباب، هيا بنا لنعود إلى القرآن الكريم مع الأداء الحسن والصوت الحسن واليقين الحسن، القارئ الدكتور محمود علي حسن، القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي، والمقيم ببهنباي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، يتفضل مشكورا. عسى أن ينزل علينا عبير السماء في هذه الليلة. انطلق kılarım. Ben de sokarsın. Amen.

عليك يا رب. اللهم صل على النبي. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة Thank you. قال ذلك ما كنا قال ذلك ما كنا فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عبادنا وعلمناه من لدنا قال له قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني فانطلقا حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك Thank you. فكانت لمساكين يعملون ملك يأخذ كل سفينة نصفها. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة ويفتح عليك. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين يا عيد. فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. افتح عليك يا أبو علي. وَأَمَّا سورة الكهف سعدنا بها من القارئ الدكتور محمود علي حسن القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم ببهنباي مركز الزقازيق مشاركة لعائلات قصدين بطاقوس. أحبتنا الكرام دقائق ونلقاكم عقب صلاة العشاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.